ما مدى صحة الحديث الذي يقول فيه أنه يأتي آخر الزمان فيهدم الكعبة حجرا حجرا أسود حبشي؟ هذا غالب صحيح، هذا غالب في آخر الزمان. الشاء لها أشراط منتظمة قرب قيامها، عشرة أشراط تكون عند قيامها قرب قيامها، وحتى الآن لم توجد. وأولها والله هو ليس بالبعيد، أولها المهدي وهو من أهل البيت، يقيم العدل في الأرض، فغير رئيس المرأة في وقت رئيس المرأة في وقت بعد خروج الدجال. فإن أول الأشراط منتظمة في الساعة وجود المهدي، ثم خروج الدجال من جهة المشرق، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، ويكون معه مخالف يشبه بها على الناس. فانبسط العلماء التلاميذ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته، وأن أعور العين اليمنى كان عيبة طافية. ثم يرجع عيسى من السبع المريم، وعيسى من السبع الثانية، يرجو من آخر الزمان عند وجود الدجال، فيعينه الله على قتله في القدس في فلسطين، ويتوجه المسلمون مع عيسى، ويقتل الدجال وتقتل اليهود مع الدجال قتلة عقيدة عظيمة، حتى يقول الشجر وحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. وبعد الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل عدد من الجنود، يلقي عيسى ويتحكم عيسى والمسلمون، ثم يسلم الله عليهم معه في رقابهم، ولد في رقابه فيموتون موتى موتى واحد عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك هدم الكعبه ورفع القران من الصفات والصدور، وجود ايه الدخان وهو دخان يعم الناس ويضر كافرين ويحصل المؤمنين منهم الزكام مثل الزكام. ثم بعد ذلك طلع الشمس من مغربها وخروج الداب فشابت الارض من اخر الايات، فاذا طلعت الشمس من مغربها ينطق توبه التائب بعد ذلك، يختم على الاعمال ولا تقبل توبه التائبين. ويبرا في قوله تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن ايات من قبل او كثر في ايمان خيرا، هذا هو طلعت من مغربها. وقبلها بقليل او بعدها بقليل خروج الدابه التي قال الله فيها واذا وقع اخرجه دابه في الارض تكلمه الايه. واخر الايات جاءهم احضر الناس، تخرج من الشرك تحشر الناس الى الشام الى المحفر، هذه اشهر ايات تخرج في اخر الزمان، وليست والله اعلم وليس اولها بالبعيد وهو وجود المهدي وخروج الدجال. نسال الله السلامه والعافيه. نعم.